أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم لا تجعلنا من المستأكلين بالعلم فتحرمنا ريح الجنة، واجعل اللهم ما نقوله ونفعله خالصا لوجهك الكريم. طبعا أنا كان بنائي أعتذر اليوم باعتبار ضغط شوي نازل ومصاب بدوار، لكن بالقدر المستطاع إن شاء الله. كنا في الجلسة السابقة، أسلمكم الله، كنا في الجلسة السابقة بصدد تقديم جملة من المقدمات الضرورية للدخول في بحث التجديد الكلامي عند شهيد الصدر. تحدثنا قليلا عن الفارق المدعى بين علم الكلام وعلم الكلام الجديد في المقدمة الأولى. في المقدمة الثانية تحدثنا عن لمحة عامة مرتبطة بكيفية نشوء البحث حول أو شبهة التعارض بين العلم والدين، وأشرنا إلى أنه قبل ما يمكن أن يسمى بالانتفاضة على الكنيسة، كانت التعليم السائدة في الكنيسة تابعة في أكثرها من الناحية المعرفية إلى ما قام بإرسائه العالم اللاهوتي المسيحي تومال إكوين. وأشرنا إلى أنه بعد أن تمت الانتفاضة على سيادة الكنيسة، تمت الانتفاضة في مجالين. المجال الأول معرفي، تمثل في الانتفاضة على مبادئ أرسطو عموما، حتى إن أول من أرسى هذه الانتفاضة، أو ربما يكون أول من أرسى هذه الانتفاضة، وهو الفيلسوف فرانسيس بيكون في كتابه الذي أسماه أو الأورغانون الجديد، في كتابه الأورغانون الجديد الذي استهدف من خلاله تقديم بديل للمنطق الأرسطي. هذا على الصعيد المعرفي. أما على الصعيد الآخر فكانت هناك انتفاضة على المبادئ الدينية التي كانت تدعو إليها الكنيسة، فبدأت النزعة العلمانية أو الإلحادية بالتعزز من ذلك الحين. طبعا من باب الإشارة فقط، الأخت سألت عن تقدم مارتن لوثر كينج على تومال إكويني. الحقيقة بعد أن خرجت لعلها كانت تقصد مارتن لوثر، لا مارتن لوثر كينج. مارتن لوثر كينج هو الداعي الأمريكي المعاصر، أما مارتن لوثر فهو القصيص الذي قاد حركة الإصلاح والثورة على الكنيسة من الداخل. مارتن لوثر على كل حال هو متأخر عن تومال إكويني. تومال إكويني في القرن الثالث عشر الميلادي، أما مارتن لوثر فهو في القرن السادس عشر، يعني توفي في القرن السادس عشر. فقط من باب يعني المعلومات الجانبية، مارتن لوثر يمثل حركة الإصلاح الكنسي داخليا، يعني كما أنه لنفترض من باب التشبيه أو تقريب الصورة، لدينا نحن اليوم الآن كيان حوزوي، هناك إشكالات تسجل على هذا الكيان من خارج من الجانب العلماني، وهناك إشكالات نابعة من داخل هذا الكيان. مارتن لوثر يمثل الكيان الداخلي، انتفض على الكنيسة الكاثوليكية، وتقريبا من بدايات تحركه نشأت الكنيسة البروتستانتية، التي هي البروتستانتية يعني تلخص في كلمة البروتست يعني الاحتجاج. مارتن لوثر قاد حركة الاحتجاج داخل الكنيسة، ومن أهم الملفات التي كان يعترض عليها قضية جباية الضرائب لصالح الكنيسة، وقضية حصر هي بيع صكوك الغفران التي كانت سائدة في ذلك الحين، وقضية حصر قراءة الإنجيل بالبابا. يعني ما قبل مارتن لوثر، الفهم الذي يقدمه بابا الكنيسة هو الفهم الحصري، أما مارتن لوثر فمن جملة ما كان يدعو إليه أو من جملة خلافاته مع الكنيسة الأساسية قضية من يملك حق تفسير النص الديني، وهو الذي طرح أو لا أقل روج لي قضية تعدد قراءات النص الديني، وكان يعتقد أن باستطاعة أي شخص أن يقدم قراءته الخاصة للنص الديني. كذلك دعا إلى التحلل من فكرة المركزية المحصورة في البابا، على كل حال نتيجة اعتراضاته واجتمع حوله مجموعة من الناس، بعد أن تبلورت أو تبلور هذا الاتجاه نشأت الكنيسة البروتستانتية، بعد أن كانت الكنيسة في مرحلة متقدمة يعني سابقة قد انقسمت إلى كاثوليكية وأرثوذكسية. هو قدم ترجمة للإنجيل من لغته الأساسية إلى اللغة الألمانية، هو كان ألمانيا وكان أول من، لا أستطيع أن أقول أول يعني ما عندي معلومات تفصيلية، لكن من جملة لا أقل الأشخاص الذين خرقوا هذه القاعدة، لأنه عندهم الإنجيل قراءة الإنجيل يجب أن تكون بلغة خاصة، حتى قراءة الترانيم الكنسية يعني المناسكية يجب أن تتم بلغة خاصة. فهو كسر هذه القاعدة، قام بترجمة الإنجيل إلى اللغة الألمانية المحكية، كذلك سمح لأتباعه بأن يقوموا في الكنائس ب يعني إقامة الترانيم بلغتهم المحلية. على كل حال سادت فقط معلومة جانبية. بعد ذلك تحدثنا أيضا عن خصائص الشيخ الصدر الخاصة، وكان ذلك كله مقدمة لكي نقول بأن السيد الشهيد كان من الشخصيات الإسلامية، وإذا أردنا أن نحصر الحديث بالشخصيات الإسلامية فقد كان من الشخصيات الإسلامية النادرة التي قدمت دراسة معرفية معمقة لإمكان التوفيق بين ما يبتنى عليه الإيمان بالله سبحانه وتعالى وما تبتني عليه العلوم التجربية. وكان يريد من خلال هذا الكتاب، كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، أن يوصل رسالة، وهي أنكم أيها الملحدون إن كنتم تلحدون بالله وتؤمنون بالتجربة سبيلا وحيدا للمعرفة، فعليكم على ضوء هذه المباني أو الأسس المنطقية التي سوف أقدمها لكم إما أن تكفروا بالاثنين أو تؤمنوا بالاثنين، والتفكيك بينهما على ضوء هذه الأسس المنطقية غير مقبول. كان بود اليوم أن ننتهي من تلخيص عام لمفاصل كتاب الأسس المنطقية للاستقراء، لكن شوي الوضع لا يسمح. سوف أكتفي الآن بتقديم مداخلة تمهيدية حول ما كان يعتقده السيد الشهيد فيما قبل الأسس المنطقية للاستقراء، وكيف تبلور لديه هذا الانطلاق من مما قبل الأسس إلى الأسس المنطقية، وبعد ذلك رتب عليه النتائج. فقد سوف أعيد رسم، فقد سوف أعيد رسم ما رسمناه في يوم الخميس. يوم الخميس قلنا إن السيد الشهيد لجأ إلى ما يمكن أن نسميه البناء العلوي أو الفوقي، الأرسط، قام بدراسته وتحليله من أجل اكتشاف البنى التحتية. طبعا هو قام بعملية نزولية، لكن بطبيعة الحال هذا البناء العلوي منبثق عن البناء السفلي، فحقيقة الحركة هكذا، لكن باعتبار أنه قام بالاستكشاف فسوف نشير إليها بهذه الطريقة. وهنا يأتي البناء البناء التحتي الأرسطي أو السفلي. قام السيد الشهيد بدراسته وبنقده، ثم قدم هو بناء تحتيا خاصا به متمثلا في المنطق الذاتي، فيما اصطلح عليه بالمنطق الذاتي. بعد ذلك رتب سلسلة من النتائج تعبر عن البناء الفوقي. الآن موضوع حديثنا ينتمي إلى هذا المربع، يعني نحن عندما نتحدث عن التجديد الكلامي للسيد الشهيد نحن نتحدث عن مجموعة من النتائج والمعطيات، فنحن نتحدث في هذا المربع. غاية الأمر لأنه خالف السائد فيما يتعلق بالبناء السفلي الذي انبثقت عنه هذه النتائج، فنحن مضطرون لا محالة من التعرض إجمالا للبناء العلوي الأرسطي، ثم نتحدث قليلا عن البناء السفلي، ثم عن البناء السفلي الذي أتى به السيد الشهيد في الأسس المنطقية، ثم عن البناء العلوي. إن سمح الوقت وانتهينا من التطبيقات التي ذكرها السيد الشهيد في كتاب موجز أصول الدين، والذي قدم فيه نمطا جديدا من التفكير أو العطاء الكلامي، يفترض إذا بقي وقت أن نتحدث إن شاء الله عن شيء من تجديداته أو من تطبيقاته في مجال تحليل سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام. لماذا؟ لأن طريقة البحث التي قدمها السيد الشهيد في محاضراته حول أئمة أهل البيت عليهم السلام لا محالة أو بدون شك تنتمي إلى التجديد في العطاء الكلامي، لأنها تنتمي بلا أدنى شبهة إلى علم الكلام الجديد أو إلى الكلام القديم مع توسعته. بعد أن ذكرنا لا المنطق الذاتي يعبر عن وجهة نظر السيد الشهيد الخاصة تجاه موضوع الاستقراء، يعني الاستقراء لا علاقة له بالاستقراء، عبارة عن مصطلح يعبر عن تتبع الجزئيات من أجل الخروج بحكم كلي فقط، لكن المنطق الذاتي يعبر عن قراءة خاصة للسيد الشهيد في كيفية إنتاج الاستقراء للمعرفة. ما فينا نقول ما قبله بعد، يعني هو مصطلح يعبر عن وجهة نظر السيد الشهيد، يعني الآن لنفترض أريد أن أعبر عن وجهة نظر جملة من العلماء تجاه موضوع ما، فأقول هذه وجهة النظر الأصولية، فلا نستطيع أن نقول أنه هذه وجهة نظر يعني قبل أو بعد، هو هناك موضوع هؤلاء جاءوا وقرأوه بطريقة ما لها مكوناتها ولها خصائصها، عبرنا عن هذه القراءة لنفترض بالقراءة الأصولية. لا هو في الأسس في كتاب الأسس المنطقية الاستقراء بشر بما اصطلح عليه بالمنطق الذاتي، يعني قال أنا قراءتي لموضوع الاستقراء في هذا الكتاب سوف أعبر عن هذه القراءة بالمنطق الذاتي. الآن سوف نشير إلى بعض الأمور فقط من باب الإشارة التاريخية. السيد الشهيد قبل الأسس المنطقية الاستقراء كما تعلمون ألف كتاب فلسفتنا جاء عام 1959 عندما غزت الشيوعية العراق، بل غزت الحوزة العلمية نفسها، حتى بات جملة من أبناء البيوتات العلمية، حتى دخل جملة منهم في الحركة الشيوعية. ألف هذا الكتاب عام 59، فمنهم من يقول بطلب من السيد الحكيم، منهم من يقول بطلب جملة من الناس طلبوا منه أن يتصدى لكتابة يعني كتاب يبرز المباني العقلية الصحيحة التي تناقض الشيوعية وتبطلها، فقام بتأليفه فلسفتنا. في هذا الكتاب السيد الشهيد تبنى بشكل عام وجهة النظر المشهورة في الفلسفة، يعني وجهة النظر التي يتبناها إن صح التعبير مشهور الفلاسفة المسلمين، والتي يمكن اختصارها اليوم لنفترض بمدرسة الملا صدر صاحب الأصفار. السيد الشهيد كما نعلم درس كتاب الأصفار عند الملا، عند الملا أو الشيخ صدر الباتكوبي لمدة 5 سنوات جيد، وكانت قراءته لهذا الكتاب نتيجة تميزه، كان هو يقرأ على أستاذه الكتاب مع أنه كتاب في غاية العمق، كان هو يقرأ المطالب وكان في 17 من عمره تقريبا، كان هو الذي يقرأ الكتاب، والشيخ صدر الباتكوبي الذي كان أستاذا معروفا في الفلسفة وفي تدريس هذا الكتاب فقد كان يقرر له فهمه للمطلب، يعني إذا كان هناك ملاحظة كان يوجهها إليه. وبهذا أنهى دراسة الأسفار لمدة 5 سنوات، وكانت هذه الدراسة دراسة سرية باعتبار أنه بعد أن بدأوا بدراسة الأصفار في درس عام قامت جملة من الاحتجاجات في حوزة النجف على هذا الدرس، حتى يقال أن أحد العلماء لبس كفنا وخرج بالكفن مطالبا بإلغاء هذا الدرس، يعني لهذا الحد كانوا يعارضون دراسة الفلسفة. فألغي الدرس العام وبقي السيد الشهيد مع الشيخ الباتكوبي يدرس الكتاب سريا بهذا النحو. طبعا جملة من الأشخاص خاصة هنا في حوزة قم يعني يشكلون على السيد الشهيد في عطائه الفلسفي لأنه كما يمكن أن يقال متعديا على الكار، يعني أنه ليس فيلسوفا أو ليس دارسا للفلسفة حتى يحق له أن يقدم نظريات. هذا الإشكال يعني قد يسمع هنا وهناك، لكن الحال أنه درس هذا الكتاب بهذه الطريقة التي طريقة دراسته لهذا الكتاب في نفسها تدلنا على أنه كان يعني كان نابغة في هذا المجال. وبالتالي الذي يهم هو النتيجة، الذي يهمنا أن هذا المطلب الذي قدمه بالنهاية هل هو صحيح أو لا، هذه الإشكالات التي سجلها عليكم هل هي صحيحة أو لا. لكن نحن نتأثر عادة في جو البروباغندا، يعني فنذهب إلى هدم الأفكار من خلال هدم هذا الشخص، يعني فلا نذهب إلى دراسة هذه الأفكار لنقول هل هي صائبة أم لا، نقول أصلا هذا الشخص لا علاقة له بالفلسفة وبالتالي كلامه كله باطل. هذا أسألك، لا فلسفتنا ما في مشكلة، الكلام كله فيما بعد فلسفته. إذن في فلسفتنا تبنى وجهة نظر المعروف، ماذا أقصد بأنه تبنى وجهة النظر المعروف؟ في كتاب فلسفتنا قسم السيد الشهيد الكتابة إلى قسمين رئيسيين، القسم الأول بحث فيه حول نظرية المعرفة، والقسم الثاني بحث فيه عن المفهوم الفلسفي للعالم. هذا التقسيم عادة غير متداول عندنا يعني في كتبنا الفلسفية، غاية الأمر إذا لاحظنا جملة من الكتب الفلسفية عند الماركسية وعند الشيوعية سوف نجد أنهم تحدثوا عن نظرية المعرفة وتحدثوا عن المفهوم الفلسفي للعالم. فربما السيد الشهيد من خلال تقسيمه لكتاب فلسفتنا كان ناظرا إلى البعض الموجود في هذه الكتب حتى يكون منافسا لها، يعني الآن إذا فتحنا كتبنا لن نجد بأنهم يتحدثون عن نظرية المعرفة أولا ثم عن المفهوم الفلسفي للعالم. فيما وجدته من كتب ماركسية أتيحت لي مثلا من قبيل كتاب جورج بوليتزر تحدث عن نظرية المعرفة وعن مفهوم الفلسفة للعالم، وإن لم يكن تقسيما لكتابه إلى قسمين، لكن من جملة الفصول فصل حول نظرية المعرفة وفصل حول المفهوم الفلسفي للعالم. أتصور أن السيد الشهيد باعتبار أنه كان في مقام تقديم بديلا لما هو موجود في ذلك الحين فراعى في تقسيمه أيضا الطريقة الماركسية، لا لذلك فقط بل لأنه قال المهم أننا نريد أن نتحدث عن مفهومنا للعالم لكن ذلك لن يتم إلا بعد أن نتحدث عن نظرية المعرفة. فإذا هناك تراتبية بحسب قول السيد الشهيد في المقدمة بين نظرية المعرفة وبين المفهوم الفلسفي للعالم. السيد الشهيد في مقدمة فلسفتنا يصرح بأن هدفنا في هذا الكتاب ليس البحث عن نظرية المعرفة، بل أننا نبحث عن نظرية المعرفة بمقدار مدخليتها في تحديد مفهومنا الفلسفي حول العالم، وبذلك نستطيع أن نصادق على مقولة تقول أن كتاب فلسفتنا ليس كتابا فلسفيا وإنما هو كتاب كلامي، لأنه إنما تحدث عن نظرية المعرفة فقط بمقدار مدخليتها في الحديث عن مفهومنا الفلسفي حول العالم. في نظرية المعرفة يتناولون عادة 3 موضوعات، فيتحدثون عن مصدر المعرفة، قيمة المعرفة، وعن حدود المعرفة. الآن إذا فتحنا عادة الكتب التي تتناول نظرية المعرفة سوف نجد أنها تتناول هذه الموضوعات الثلاثة: مصدر المعرفة، قيمة المعرفة، وحدود المعرفة. السيد الشهيد عقد بحثا للحديث عن مصدر المعرفة، وعقد بحثا للحديث عن قيمة المعرفة، ولم يتحدث عن حدود المعرفة بشكل مستقل، وإنما تعرض للحديث عن حدود المعرفة ضمن حديثه عن هذين البحثين. نظرية المعرفة المعروفة عندما يريدون أن يعبروا عن نظرية المعرفة يقولون باللغة الإنجليزية خاصة إبستيمولوجي. إبستيمولوجي بالإنجليزية، هناك خلاف بين اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية تعبر عن نظرية المعرفة بالإبستيمولوجي، أما إبستيمولوجي بالفرنسية فعادة الفلاسفة الفرنسيون يقولون لا، إبستيمولوجي لا نعني بها نظرية المعرفة، وإنما نعني بها فلسفة العلوم والحديث عن تاريخ العلوم. إذن عندما نقول إبستيمولوجي للتعبير عن نظرية المعرفة فهي بحسب المدرسة الإنجليزية. قلنا يتحدثون عن مصدر المعرفة وعن قيمة المعرفة وعن حدود المعرفة. ونجد مثلا الفيلسوف البريطاني برتراند راسل في كتابه المعرفة البشرية يتحدث عن المعرفة البشرية مداها وحدودها، فهو يتحدث في ذلك الكتاب عن حدود هذه المعرفة البشرية. اسم الكتاب بالإنجليزية، وهو كتاب جيد، راسل. Human Knowledge, Its Scope and Limits، المعرفة البشرية مداها وحدودها. وهو الكتاب كما سوف يأتي معنا لاحقا هو الكتاب الذي اعتمده السيد الشهيد مصدرا لعرض أفكار راسل نفسه والعالم الفرنسي بيير سيمون لابلاس، إضافة إلى العالم الألماني هانز رايشنباخ، والعالم عالم الاقتصاد جون ماينر كينز. فإذا السيد الشهيد كما سوف نشير الآن اعتمد على ترجمة فصل من هذا الكتاب لاستعراض آراء راسل وكينز ولابلاس ورايشنباخ. فقط هنا في الحديث عن مصدر المعرفة وقيمة المعرفة، عندما استعرض السيد الشهيد رأيه أو آراءه في هذا المجال تبنى تماما وجهة النظر العقلية السائدة، والتي يمكن أن نلمسها بشكل واضح جدا في كتاب العلامة الطبطبائي والشهيد مطهري أصول الفلسفة، أصول الفلسفة والمذهب الواقع. أيضا في ظل تنامي خطر الشيوعية العلامة الطبطبائي في مدينة قم، وقبل السيد الشهيد قام بعقد جلسة خاصة لطرح جملة من الموضوعات المتعلقة بنظرية المعرفة من أجل منافسة الفكر الشيوعي ورد الهجمة الشيوعية التي اجتاحت في ذلك الحين إيران والعراق وشعوب المنطقة إجمالا. فعقد جلسة مع جملة من طلابه ودونت هذه المحاضرات بالفارسية، وقام بترجمة كلام الشيخ السيد الطبطبائي الشيخ جعفر السبحاني. فإذا هناك ترجمة لهذا الكتاب للشيخ جعفر السبحاني، وقام العلامة الطبطبائي نفسه بتقرير هذه الترجمة وبمدحها، والكتاب موجود تحت عنوان أتصور أسس الفلسفة. أتصور أسس الفلسفة مطبوع في كتاب واحد. لماذا؟ لأن كلام العلامة الطبطبائي لم يكن مطولا، كتاب واحد وليس كتابا ضخما، لكن قيمة هذا الكتاب ليست في المتن وإنما في الهامش. يعني لا أريد أن أقول طبعا أن المتن لا قيمة له، القيمة الكبرى لهذا الكتاب تكمن في الحواشي التعليقية التي أضافها الشهيد مطهري إلى كلام العلامة الطباطبائي. ولذلك نجد أن الكتاب عبارة الكتاب يعني للشهيد مطهري عبارة عن متن العلامة وتوضيح للشهيد مطهري، والتوضيح يفوق بكثير الكتاب، فيه تفصيل وتفريع ودخول وشرح وإلى ما هنالك، إضافة إلى إضافة أبحاث جديدة. إذن هذا الكتاب، القيمة الكبرى لهذا الكتاب تكمن فيما أضافه الشهيد مطهري لمتن العلامة الطباطبائي. ترجم هذا الكتاب إلى العربية ترجمتين، ترجمة ترجمها الشيخ الخاطاني وهي ناقصة في مجلد واحد، وترجمة أخرى ترجمها السيد أبو رغيف، سيد عمار أبو رغيف أحد طلاب الشيخ الصدر، ترجمة كاملة في 3 مجلدات، لكن الترجمة الأولى غير كاملة وغير جيدة نسبيا في نظري، الترجمة الثانية أيضا فيها نواقص، وبنظري الكتاب يحتاج إلى ترجمة جديدة. هو المتن للسيد الطباطبائي والهامش للسيد مطهري، هو عنوان كتاب لكن طبع يعني إذا تقصدين بالعربية أصول الفلسفة، هو عبارة عن متن السيد العلامة مع حاشية الشيخ مطهري. شوف، أسس الفلسفة عبارة عن الترجمة العربية لمتن العلامة فقط بدون حاشية الشيخ مطهري، لكن المتن مع الهامش صدر باللغة العربية تحت عنوان أصول الفلسفة والمذهب الواقعي، هو نفس الكتاب لكن طبع تارة بدون متن بدون حاشية الشهيد مطهري وأخرى مع حاشية الشهيد مطهري. لما حاشية الشهيد مطهري هو هذا، حتى هنا أتصور أسس الفلسفة والمذهب الواقعي، لكن ترجمة الشيخ سبحاني أسس الفلسفة، ترجمة العربية للسيد أبو رغيف أصول الفلسفة. قلت القيمة الكبرى تكمن في هوامش الشهيد مطهري الذي يمتاز بشرحه وطريقة عرضه للأفكار. في هذا الكتاب تظهر وجهة نظر صدر المتألهين ومدرسة صدر المتألهين، وهي بالتالي مدرسة أرسطو يعني في المعرفة. هناك نقطة لابد أن نقولها، وهي وجود الشبه الكبير بين كتاب فلسفتنا وكتاب أصول الفلسفة والمذهب الواقعي فيما يتعلق بنظرية المعرفة. نعم هناك اختلاف في طريقة تقسيم الكتاب، هناك اختلاف في طريقة الدخول إلى المباحث والخروج منها، لكن في جملة من النقاط هناك تشابه كبير، وأنا في يعني منذ فترة بسيطة حصلت على دليل حسي واضح جدا، لأن المسألة لم تكن واضحة في ذلك الحين، على أن السيد الصدر قد اطلع على كتاب العلامة الطباطبائي الذي كان قد صدر منه إلى سنة 1959 مجلدان، وقد حدثني بعض تلامذة السيد الشهيد أنه قام باستحصال هذا الكتاب من إيران في ذلك الحين وقدمه لجماعة العلماء، لأنه كان من المفترض، ربما سمعتم أن الكتاب فلسفتنا كان من المفترض أن يصدر عن جماعة العلماء لا باسم السيد الشهيد، لكن عندما قاموا بتغيير تغييرات أو بإدخال تغييرات جوهرية عليه لم يكن موافقا عليها السيد الشهيد، طبعه باسمه، ومن هنا كان يردد لطلابه أنني دائما أسأل نفسي بأنني لو كنت في ذلك الحين أعلم المستقبل وأعلم بأن كتاب فلسفتنا سوف يلاقي ذلك الرواج، هل كنت سوف أقدم على طبع كتاب فلسفتنا باسم جماعة العلماء أم لا؟ فإن كنت أعلم بهذا الصدى وكنت سوف أمتنع عن طباعته باسم جماعة العلماء فنيتي ليست خالصة لوجه الله. على كل حال هناك كما قلت تشابه بين أفكار فلسفتنا والمذهب الواقعي، ولذلك بكل شفافية لذلك نجد أن بعض الطعون التي وجهت إلى السيد الشهيد مبنية على هذا الشيء، على أنه لا يملك شيئا وإنما قام بأخذ أفكار أصول الفلسفة وإعادة صياغتها وأصدر منها كتابا. أنا ما يمكنني أن أقوله شخصيا في هذا المجال لأن هناك تشابها في جملة من الأفكار، هذا لا شك فيه، لكن علينا أن نقيس نسبة هذه الأفكار. التقسيم أصلا مختلف، المفهوم الفلسفي للعالم أصلا غير موجود في أصول الفلسفة، نظرية المعرفة فيها كثير من التغيير، يبقى الكلام في هذه الأفكار الجزئية التي فيها تلاق هذه أنا أوافق على أنه يعني التساؤل الموجود أنه لماذا لم يعد السيد الشهيد كتاب أصول الفلسفة ضمن المصادر التي اعتمد عليها في كتابه، لكن من الممكن أيضا أن تكون هذه النقاشات في جملة منها موجودة في مدرسة صدر المتألهين، وإضافة إلى ذلك موجودة في الكتب التي اطلع عليها السيد الشهيد والشهيد مطهري في آن. مثلا من جملة الموارد التي يستشهدون بها نقاش السيد الشهيد المذهب التجريبية، بأنه إن كانت مقولتكم بأن كل شيء لا يخضع للتجربة فلا قيمة له إن كانت مقولة صادقة، فنفس قولكم بأن التجربة هي مقياس كل شيء طالما أنها ليست خاضعة للتجربة فلا قيمة لها. هذا نقاش مأثور عن السيد الشهيد في فلسفتنا. أنتم تقولون أي مقولة لا تخضع للتجربة فلا قيمة لها، فنفس قولكم بأنه كل مقولة لا تخضع للتجربة لا قيمة لها، هل هي خاضعة للتجربة أم لا؟ هي غير خاضعة للتجربة فإذا لا قيمة لها. هذا الإشكال موجود في أصول الفلسفة للشيخ الطهري، فعلينا أن نبحث هذا الإشكال، هل هو موجود في كتب ما قبل الشيخ الطهري أم لا؟ هل هو موجود في كتب اطلع عليها كلاهما من قبيل لنفطر التاريخ الفلسفة الحديثة ليوسف كرم، أو لنفطر قصة الفلسفة الحديثة لزكي نجيب محمود وأحمد أمين، أحمد أمين المصري، أم لا؟ فهذا يحتاج إلى دراسة تفصيلية، هذا يحتاج إلى دراسة تفصيلية. لذلك أنا شخصيا ألمس، هذا كان فقط استنتاجا مني لكن هناك شواهد على ذلك، ألمس نوعا من البرود، هذا قد لا يكون من المصلح الإعلان عنه، لكن ألمس شيئا من البرود بين الشيخ المطهري و من ناحية والشيخ الصدر من ناحية، طبعا برود أحادي الطرف، يعني الشيخ الصدر إلى آخر حياته كان دائما يشيد العلامة والشيخ المطهري، لكنه كان يطلب من العلامة مثلا في رسائل موجودة يطلب له مثلا تقييما لكتاب اقتصادنا، فلا يأتيه تقييم أو لا يأتيه رد أو لا يأتيه شيء من هذا القبيل، إضافة إلى يعني بعض النقلات النقلات عن الشيخ المطهري أنه كان لديه موقف سلبي. جيد، فيما يتعلق بمصدر المعرفة، السيد الشهيد استعرض قبل أن يطرح وجهة النظر التي يتبناها في فلسفتنا، طرح عدة نظريات فيما يرتبط بمصدر المعرفة، طرح وجهة نظر مدرسة الأفلاطونية، طرح وجهة نظر المدرسة العقلية الغربية، طرح وجهة نظر المدرسة التجريبية، وطرح وجهة النظر التي يتبناها. أفلاطون بحسب ما ينسب إليه بعضهم يشكك في أنه فعلا يريد ذلك أم لا، يقصد ذلك أم لا. أفلاطون على ما ينسب إليه يعتقد بأن الروح مخلوقة في رتبة سابقة على الجسد، وكانت متصلة بالمعلومات عندما حلت في هذا الجسد ذهلت عنها، في الحياة يلعب الحس دورا منبه لهذه الروح على هذه المعلومات التي كانت تعرفها، ويبطلون هذه النظرية بطبيعة الحال، لكن فقط من باب الإشارة. بعضهم يقول لا، أصلا أفلاطون لم يقصد ذلك، باعتبار أفلاطون يعني كل ما نقل عنه بالواسطة وبالمحاورات، فبعضهم يشكك في ذلك. هي نظرية الاستذكار بس على كلام الشهيد مطهر يناقش في ذلك. هذه نظرية الاستذكار الأفلاطونية، نظرية العقلية الغربية التي ينسبها كل من الشهيد الصدر والشهيد مطهري، أو الشهيد مطهري والشهيد الصدر بحسب التقدم الزماني، إلى ديكارت وكانت أو كانت، الفيلسوف الفرنسي روني ديكارت والفيلسوف الألماني إيمانويل كانت ينسبون إليه أو إليهما وبشكل تحديدي إلى ديكارت أنه كان يعتقد بوجود تصورات فطرية، بأننا نتصور الأشياء بالفطرة، فتصورنا للأشياء أمر فطري عندنا. فإذا يمكن أن أعبر عن هذه النظرية هنا بفطرية التصورات. ويبدأون بمناقشة ديكارت بأن هذا غير صحيح، وبأن التصورات يبنيها الإنسان بناء ويولدها على أساس لا على يعني هي ليست موجودة بفطرته ثم يبني عليها، لا هي تولد يعني مكتسبة، تولد عفوا يعني مكتسبة. غاية الأمر في هذا المجال أيضا يجب أن نشير إلى أننا حتى نستطيع أن نحكم على آراء ديكارت علينا أن نراجع ما كتبه ديكارت نفسه في هذا المجال، باعتبار أن السيد الشهيد في فلسفتنا لا يشير إلى مصدر معلوماته، والشهيد مطهري أيضا طابعه العام هو حتى فيما يكتبه، وأصول الفلسفة كتاب مكتوب طابع محاضراتي طابع خطابي، فلا يوثق المعلومات بشكل أنه من هذا من الكتاب الفلاني وهذا من الكتاب الفلاني، فقط يتلو هذه المعلومات أو يعني يسرد هذه المعلومات. صحيح ديكارت لديه في هذا المجال يعني أبرز كتبه في هذا المجال كتاب بالفرنسية ديسكور دي لا ميثود، هذا كتاب ديكارت اللي هو عبارة ترجمة ترجمتين، مقال عن المنهج ترجمة مصرية قديمة وترجمة حديثة أفضل من هذه الترجمة تحت عنوان حديث الطريقة، هذا نشر عن المنظمة العربية للترجمة مؤخرا. في هذا الكتاب يتحدث ديكارت نعم عن هذه الأمور، لكن في جملة من نصوصه نستطيع أن نفهم شيئا آخر غير ما فهمه كل من الشهيد الصدر والشهيد مطهري، ولذلك بعض من أرخ للفلسفة صنف أن يكون ديكارت يقصد فطرية التصورات. في بعض نصوص ديكارت في هذا الكتاب حديث الطريقة أو مقال عن المنهج يتحدث عن إيماننا بالله فطريا، لأنهم تعرفون ديكارت من الفلاسفة العقليين المؤمنين لا الملحدين، وفي جملة أخرى يتحدث عن قدرتنا فطريا على توليد الأفكار وهذا لا إشكال فيه، وفي موارد أخرى يتحدث عن أولية جملة من الاعتقادات، هذا تماما كما يعتقده أرسطو. فأرسطو يعتبر مثلا يفترض اليقينيات أو المحسوسات من يعتبر عفوا المحسوسات التجربيات متواترات من اليقينيات الأولى، وكذلك الأمر عند ديكارت، فما يقصده هنا هو نفس ما يقصده أرسطو هناك. هذا على كل حال فقط من باب الإشارة فيما يتعلق بوجهة نظر التجربية، وهي التي تقول أن مصدر المعرفة الوحيد هو التجربة. هنا في هذا المجال يأتي الإشكال الذي ذكرناه هنا، أنه قولكم بأن المصدر الوحيد للمعرفة هو التجربة يجب أن يكون أيضا خاضعا للتجربة، وحيث أنه خارج نطاق التجربة فكلامكم غير صحيح. يعني هذا طبعا أبرز الإشكالات، وإلا هناك جملة من الإشكالات الأخرى. في مجال العقلية الأرسطية وهو يعني تعبر عن وجهة النظر التي قدمها ودافع عنها السيد الشهيد في فلسفتنا، هنا قدم وجهة النظر المعروفة القائلة بأن طريقة أن مصدر المعرفة هو العقل. وحتى وهنا أريد أن أشدد لأن هذا نقطة البداية إلى كتاب الأصول المنطقية للاستقراء، وحتى التجربة تعتمد على العقل. كيف؟ نعم. فالمدرسة العقلية قلنا ماذا تعتقد؟ تعتقد بأن مصدر المعرفة هو العقل، وحتى ما نحصل عليه بالتجربة هو مرده إلى العقل، ودون العقل لا يمكن أن نصل إلى هذه المعرفة. بالشكل التالي تعتقد المدرسة الأرسطية بأن توالد المعرفة يتم عبر القياس، وتعتبر وكله يرد إلى الشكل الأول من أشكلة القياس التي ندرسها في المنطق، وحيث إن إنتاج هذا القياس أمر لا يحتاج إلى دليل، وبالتالي كل بناء المعرفة يبتني على القياس من الشكل الأول، فكل معرفة يجب أن تبتني على كبرى وصغرى، فنحصل على نتيجة، ثم نضع هذه النتيجة في قياس آخر فتتولد لنا معرفة جديدة، ثم نضع هذه في قياس آخر وهكذا. فإذا المدرسة الأرسطية تفسر مصدر المعرفة بأنه العقل، وتفسر نمو المعرفة بأنها من خلال هذا القياس. جيد، كيف تفسرين أيتها المدرسة العقلية حصول المعرفة من خلال التجربة؟ هذا أتصور أشرنا إليه في الجلسة السابقة. تقول حتى ما نحصل عليه بالتجربة دون أن نضعه في قياس فهو لا ينتج. فإننا في الجلسة السابقة أتصور أشرنا إلى ذلك، نقول استخدمنا حبة، لدينا صداع، استخدمنا حبة أسبرين، أزيل الصداع، صحيح؟ هذه التجربة الأولى. في التجربة الثانية أيضا نفس الشيء، في التجربة الثالثة نفس الشيء، في التجربة الرابعة نفس الشيء، إلى لنفترض 100 تجربة. فنأتي ونقول في التجربة الأولى عندما اقترن زوال الصداع بتناول حبة الأسبرين، إما أن يكون سبب زوال الصداع، إما أن يكون السبب في زوال الصداع هو حبة الأسبرين أو لا، أو شيء آخر أعبر عنه الآن بأكس. في التجربة الثانية إما أن يكون السبب هو الأسبرين أو شيء آخر أجهله. لنفترض أنني عندما تناولت حبة الأسبرين في المرة الأولى كانت درجة الحرارة 13 درجة، يمكن أن تكون كون الحرارة 13 درجة هي التي أزالت الصداع، ممكن، فهذه إكس. في المرة الثانية عندما تناولت حبة الأسبرين وارتفع الصداع، لنفترض كنت واقفا إلى جانب الشباك، يمكن أن يكون نفس وقوفي إلى جانب الشباك هو الذي أزال الصداع، وهكذا إلى الحالة 100. نحن قلنا 100 لأننا نفترض أننا في الحالة 100 أو في التجربة 100 حصل لدينا العلم بأن سبب زوال الصداع هو حبة الأسبرين، فعلينا هنا أن نبرر لماذا حصل هذا العلم في التجربة 100 رقم 100. يعني هنا يقول الأرسطيون هناك قاعدة أولية، هذا أيضا بحسب التحليل، مفادها استحالة الاتفاق الدائمي، يعني يستحيل أنه يستحيل عقلا، هذا لا يحتاج إلى استدلال بحسب رأيهم، يستحيل عقلا بأنه في كل مرة توجد حبة الأسبرين ويرتفع الصداع ويتفق أن يكون سبب زوال الصداع شيء آخر غير الأسبرين. وهذا يمكن أن نقبله في المرة الأولى، يمكن أن نقبله في المرة الثانية، في الثالثة، في الرابعة، في الخامسة، إلى الماء التي افترضنا أنها درجة حصول العلم بكون الأسبرين سببا لزوال الصداع. نقول يمكن أن نفترض ذلك 99 مرة، أما في المرة الماء لا نستطيع أن نفترض ذلك. لماذا؟ تقول لأن هذا أمر أولي لا نستطيع البرهنة عليه، هذه القاعدة التي تقول يستحيل الاتفاق الدائمي أو الأكثري هم يعبرون، هذه قاعدة أولية. وبالتالي عندما نضع يدنا على التجربة الأولى يمكن أن نفترض وجود سبب X هو الذي أزال الصداع لا حبة الأسبرين، يمكن أن نفترض ذلك في المرة الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة، إلى أن نصل الآن بغض النظر عن كونها 100، إلى أن نصل إلى مرحلة لا نستطيع أن نفترض ذلك في كل الحالات. أخي ما معقول، فهذه التجربة التي نفترض فيها أن هذا غير معقول هي درجة حصول العلم بأن الأسبرين هو سبب زوال الصداع، وبالتالي نكون قد شكلنا قياسا في كبرى وقعت هذه القضية، يستحيل الاتفاق الدائمي، وهذا الاتفاق بحسب الفرض وهو أن حبة الأسبرين لنفترض ليست سببا، وهذا الاتفاق قد وهذا الاتفاق هنا موجود، فإذا يستحيل النتيجة، يستحيل أن لا تكون حبة الأسبرين هي العلة، يعني يستحيل أن يكون شيء آخر غير حبة الأسبرين هي العلة. هكذا يبني الأرسطيون إفادة التجربة للمعرفة. غاية الأمر هذا شيء آخر، هذا نتيجة حصول لنفترض قصور في عدد المرات أو في التسرع بالقفز من نتيجة إلى أخرى، هذا بحث آخر. نحن لا نحن نبحث في هذا الآن. في هذا المجال يقولون أن التجربة اللاحقة أثبتت لي وجود خلل في التجربة الأولى، أنا لا أتحدث عن هذا فعلا. فإذا العقليون، إذا سألنا العقليين هل تؤمنون بأن التجربة مفيدة للعلم تولد معرفة، يقولون نعم. الأمر الشائع بأن العقليين لا يقولون بإفادة التجربة للعلم هذا غير صحيح، هم يقولون تفيد العلم، لكن على أساس ماذا؟ على أساس هذه الطريقة العقلية، وبالتالي هذا يعني بأن الأساس هو العقل. فإذا هم لا يقولون التجربة لا تولد علما، هم يقولون التجربة بدون عقل لا تولد علما. طبعا سوف تأتي الإشارة ويشير السيد الشهيد في الأسس المنطقية بحسب تتبع نصوص القوم، وهو كذلك إذا تتبعنا نصوص ابن سينا الذي يعبر عن المدرسة الأوسطية نجدهم يميزون بين التجربة والاستقراء. الاستقراء هو مجرد تتبع هذه الحالات، فقط تتبع الحالات اسمه استقراء بحسب الاصطلاح، لا بحسب ما نستخدمه اليوم من اصطلاح. في الاصطلاح الفلسفي الاستقراء هو مجرد تتبع هذه الحالات، لكن يعني هو هذا، عندما نقول صداع زائد أسبرين يساوي زوال صداع، صداع زائد أسبرين يساوي زوال صداع في التجربة الثانية، هذا اسمه استقراء. لكن عندما نضع هذا في هذا القياس الذي وضعناه فيه قبل قليل هذا يسمى تجربة. فإذا استقراء زائد قياس يساوي تجربة. فإذا سألنا المدرسة العقلية ماذا يعني لك الاستقراء، تقول لي لا يعني شيئا، الاستقراء هو مجرد تتبع الحالات، هذا في نفسه لا يفيدني شيئا، الذي يفيدني هو أن أضع معطيات الاستقراء في قياس خفي، لأنهم يعتقدون بأن هذا القياس الذي قمنا به الآن لا تقوم به النفس بشكل واضح وإنما هو خفي، تقوم به النفس بشكل خفي، هذا يسمى تجربة. ونحن نقول بأن التجربة تفيد علما، لكن على أساس ماذا؟ على أساس هذا القياس، وهذا القياس عقلي، وبالتالي هذا يعني بأن المعارف كلها ترجع إلى العقل، إما مباشرة وإما من خلال التجربة، باعتبار أن التجربة فقط هي عبارة عن ضم استقراء إلى هذا القياس، وبالتالي نحن لسنا نستغني عن هذا القياس، وبالتالي كل شيء يرجع إلى العقل. هنا جاءت المدرسة التجريبية لتقول خاصة الفيلسوف البريطاني جون ستيوارت ميل، لديه كتاب لم أره مترجما إلى العربية، A System of Logic، نظام في المنطق أو نسق في المنطق. في هذا الكتاب طرح شبهة عقم القياس، قال القياس عقيم لا يولد لا يعطيني شيئا. كيف يقول؟ أنتم تقولون أيها المناطق الأرسطيون الإنسان فان ومحمد عفوا كل إنسان، أو بتعبير خلنا نبدأ بالصغرى، محمد إنسان وكل إنسان فان، هذا يعطيني أن محمدا فان، صحيح؟ ماذا يقول مل؟ يقول مل: أنا أتعجب منكم أسم، كيف تعتبرون أن القياس يولد لي معرفة جديدة؟ أنتم أيها العقليون تقولون أن القياس يولد لي معرفة جديدة، كيف تقولون أنا كنت أعرف أن محمدا إنسان وكنت أعرف أن كل إنسان إنسان، من خلال القياس حصلت على معرفة جديدة، تقول محمد إنسان وهذا لم أكن أعرفه قبل قليل، وبالتالي ولد للقياس معرفة جديدة. يقول ميل: أنا أتعجب منكم أصلا، أنتم عندما قلتم في الكبرى كل إنسان إنسان، أنتم كيف حصلتم على هذه الكبرى؟ إذا حصلتم على هذه الكبرى من خلال تتبع كل أفراد الإنسان، فهذا يعني أنكم ضمنا تتبعتم محمد فان، وبالتالي عندما قلتم لي في الكبرى كل إنسان فان، فهذا يستبطن علمي بأن محمد فان، وبالتالي ما وقع في النتيجة هذا شكلي، لأنه كان مستبطنا في إحدى مقدمات القياس. فالقياس عقيم لأنه لا يولد لي شيئا جديدا، لأنه لا يولد لي شيئا جديدا. العقليون في مقام الإجابة عن هذه الشبهة، الشيخ مطهري في أصول الفلسفة والشيخ صدر في فلسفتنا، مع خلاف ومع بداية تبشير بالأسس المنطقية الاستقراء، الآن لا أريد أن أستعرض وجهة نظر الشهيد مطهري هنا، فقط أريد أن أشير إلى ما قاله السيد الشهيد بوصفه بذرة لكتاب الأسس المنطقية للاستقراء. السيد الشهيد لم يقل لمل: إنك مخطئ في قولك هذا، يعني لم يعتبر جون ستيوارت مل مخطئا في توجيهه هذه الشبهة، غاية الأمر ناقشه في الدائرة، قال له هذا الإشكال، أو هو صاغ يعني صاغ عبارته في فلسفتنا بطريقة تحاول أن تخفف من شدة هذا الإشكال، مع الإقرار ضمنا بصحته في مجال ما. هو لم يميز ذلك، لكن عندما نقرأ عبارته نجد أنه حاول أن يخفف من حدة الإشكال مع اعترافه ضمنا بأنه لا يمكن رد هذا الإشكال كليا. كيف؟ قال له هذا صحيح، يعني الآن أنا أتقول على السيد الشهيد لكن من خلال نصه، هذا صحيح إن كانت الكبرى معطاة بالتجربة. نعم كلامك صحيح، إذا أردنا في قياس أن نستفيد من كبرى هي عبارة عن نتيجة تجربية فهذا صحيح، كلامك صحيح 100%، لكن الحال أننا لا نجعل، أنه ليس دائما ما نجعله في كبرى القياس تكون قضية تجربية، أحيانا تكون قضية عقلية مدركة أوليا، ففي هذه الحالة إشكالك لا يأتي وهو صحيح. إذن السيد الشهيد ماذا قال لميل؟ طبعا أنا ليس في بالي الآن أنه إلى أي كتاب أرجع، أو أرجع إلى ميل بنفسه أو لا، لكن صاحب هذه الشبهة هو ميل في كتابه System of Logic، وهو لم يترجم إلى الآن. قال له إذا كانت هذه القضية التي وقعت طرفا في القياس إذا كانت معطاة تجربية صحيح، إشكالك صحيح، لأنه لا يحق لي أن أقول كل إنسان فان ما لم يكن محمد قد دخل في مرحلة مسبقة ضمن استقراء لأفراد الإنسان، فيكون إشكالك صحيحا. لكن ماذا تفعل يا ميل إذا كانت هذه القضية مدركة أوليا؟ وهناك بطبيعة الحال قضايا مدركة أوليا يمكن أن تقع طرفا في القياس، فما يهمني، يقول السيد الصدر، أو نتقول على السيد الصدر، فما يهمني هو عدم صحة إطلاق إشكالك. إذن إشكالك على إطلاقه ليس صحيحا، فلا نستطيع أن نقول بأن القياس عقيم، لا نستطيع أن نقول أن القياس لا يولد معرفة جديدة، لا هو يولد معرفة جديدة. نعم ليس في كل الحالات التي ادعاها المنطق الأرسطي. السيد الشهيد ماذا يفعل هنا؟ يكتفي بهذا المقدار ويمر على الموضوع. أتصور هذه كانت البداية عنده من أجل تطوير الإجابة. استريح بس 5 دقائق، هذا وآخر دعوانا، الحمد لله رب العالمين.